السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي سير الدين مراتب ودرجات وجعل للعلم به أصولا ومهمات، وأشهد أن لا إله إلا الله حقا، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صدقا. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. أما بعد، فحدثني جماعة من الشيوخ وهو أول حديث سمعته منهم بإسناد كل إلى سفيان بن عيينة عن عمرو بن دينار عن أبي قابوس مولى عبد الله بن عمرو عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه قال: الراحمون يرحمهم الرحمن. ارحموا من في الأرض يرحمكم من في السماء. ومن آكد الرحمة رحمة المعلمين بالمتعلمين في تلقينهم أحكام الدين وترقيتهم في منازل اليقين. ومن طرائق رحمتهم إيقافهم على مهمات العلم بإقراء أصول المتون وتبيين مقاصدها الكلية ومعانيها الإجمالية، ليستفتح بذلك المبتدئون تلقيهم ويجد فيه المتوسطون ما يذكرهم، ويطلع منه المنتهون إلى تحقيق مسائل العلم. وهذا المجلس الثاني في شرح الكتاب الرابع عشر من برنامج مهمات العلم في سنته الثانية عشرة 42,400، وهو كتاب الورقات في أصول الفقه للعلامة عبد الملك بن عبد الله بن يوسف الدويني رحمه الله، المتوفى 78,400. وقد انتهى بنا البيان إلى قوله رحمه الله: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا ولوالديه والمشايخ وللمسلمين أجمعين. بإسنادكم حفظكم الله تعالى للعلامة الجويني رحمه الله تعالى أنه قال في مصنفه الورقات في أصول الفقه: الذي يدخل في الأمر والنهي وما لا يدخل، يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون، والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، والكفار مخاطبون بفروع الشرائع بما لا تصح إلا به، وهو الإسلام لقوله تعالى: ما سلككم في سقر، قالوا لم نك من المصلين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة المخاطبين بالأمر والنهي، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا، أي المتوجه إليهم بما يؤمر به وينهى عنه شرعا. وهم قسمان: القسم الأول من يدخل في الأمر والنهي، والقسم الثاني من لا يدخل في الأمر والنهي. وذكر الأمر والنهي خرج مخرج الغالب، فيدخل فيه بقية الأحكام التكليفية والوضعية. فأما القسم الأول وهم الداخلون في الأمر والنهي، فهم المذكورون في قول المصنف: يدخل في خطاب الله تعالى المؤمنون. ومراده بخطاب الله خطاب الشرع، ومراده بخطاب الله خطاب الشرع. وخص هو وغيره خطاب الله بالذكر باعتبار كونه مبتدأ التشريع، باعتبار كونه مبتدأ التشريع. وجعل غيره منه بجعل الله له، وجعل غيره منه بجعل الله له، ككلام رسول الله صلى الله عليه وسلم والإجماع. والمؤمنون الداخلون في خطاب الأمر والنهي هم المتصفون بوصفين: أحدهما العقل، والآخر البلوغ. فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ، فالمراد بالمؤمنين هنا من عرف منهم بعقل وبلغ. فالمؤمنين يراد بها هنا من وصف بهذين الوصفين دون غيرهم، وهذان الوصفان العقل والبلوغ يسميهما عامة الأصوليين بالتكليف، فالمكلف عندهم وعند الفقهاء هو العاقل البالغ، المكلف عندهم وعند الفقهاء هو العاقل البالغ. ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي، ومرادهم من صار محلا للأمر والنهي. وأما القسم الثاني وهم الذين لا يدخلون في الأمر والنهي فهم المذكورون في قول المصنف: والساهي والصبي والمجنون غير داخلين في الخطاب، أي لا يتناولهم الأمر والنهي، أي لا يتناولهم الأمر والنهي. ومراده بالساهي الناسي، ومراده بالساهي الناسي. والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه، والنسيان ذهول القلب عن معلوم له متقرر فيه. وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ، وأما الصبي فهو الذي لم يبلغ. وذكر الصبي خرج مخرج الغالب، فمثله الصبية أيضا، فمثله الصبية أيضا. والبلوغ هو أصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئات، والبلوغ أصول العبد، والبلوغ هو أصول العبد حد المؤاخذة شرعا بكتابة سيئاته، لأن العبد يبتدأ بكتابة حسناته منذ ولادته، وأما السيئات فلا تكتب إلا إذا بلغ، فيجتمع في الكتابة حينئذ الحسنات والسيئات. وأما المجنون فهو من فقد عقله حقيقة، فهو من فقد عقله حقيقة. فهؤلاء الثلاثة الناسي والصبي، فهؤلاء الثلاثة الناسي الذي سماه ساهيا والصبي والمجنون لا يتناولهم خطاب الأمر والنهي، لا فرق بين ذكرهم وأنثاهم. ثم ذكر المصنف مسألة خطاب الكفار بالشريعة فقال: والكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام. والفروع عندهم في هذا المحل هي الأحكام الطلبيات العملية، هي الأحكام الطلبيات العمليات، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العلمية، ومقابلها الأصول وهي الأحكام الخبريات العلميات. وهذه القسمة باعتبار المعنى الذي ذكروه فيها ما فيها وعليها ما عليها من الاعتراض الناشئ من مخالفتها أدلة شرعية. وتقسيم الدين إلى أصول وفروع لا ينكر، فمراتب أحكامه متفاوتة، والذي ينكر هو جعل الأصول مخصوصة بالخبريات العلميات، وجعل الفروع مخصوصة بالطلبيات العمليات. وأحسن المعاني المعتد بها شرعا في هذا المقام أن الأصول هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع، أن الأصول هي التي لا هي المسائل التي لا تقبل الاجتهاد من الشرع، سواء كانت خبرية علمية أو طلبية عملية، وأن الفروع هي المسائل التي تقبل الاجتهاد منها، وأن الفروع هي التي تقبل الاجتهاد منها. والمسألة المذكورة هنا وهي خطاب الكفار بالشريعة هي وفق اصطلاحهم المشهور، هي وفق اصطلاحهم المشهور. واختار المصنف أن الكفار مخاطبون بفروع الشرائع وبما لا تصح إلا به وهو الإسلام، وهذا أحد الأقوال المشهورة في المسألة، والراجح أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها، أن الكفار مخاطبون بالشريعة كلها أصولا وفروعا، أصولا وفروعا. فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، فمحل الحكم بالخطاب ومتعلقه هو الحكم الشرعي، لا فرق بين خبريه العلمي ولا طلبيه العملي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتناول الأمر وتتناول النهي، ولهذا جعلها متوسطة بين ما ذكره في الأمر وما ذكره في النهي، ففيها ذكر للأمر وفيها ذكر للنهي، فهي متجاذبة بين مباحث الفصلين. وقال عند ذكرها: والأمر بالشيء نهي عن ضده، والنهي عن الشيء أمر بضده، أي إذا أمر بشيء نهي عن ضده، وإذا نهي عن شيء أمر بضده لتلازمهما. فالأمر عين النهي، فالأمر عين النهي، فالأمر هو نفسه النهي، فالأمر هو نفسه النهي، فهما يرجعان إلى شيء واحد، فهما يرجعان إلى شيء واحد. وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل، وهذا جار على مذهب القائلين بالكلام النفسي لله عز وجل، المخالف لما دل عليه الكتاب والسنة من أن كلام الله بحرف وصوت. فعلى مذهب هؤلاء يزعمون أن الكلام قائم بذات الله، أي كالشيء الواحد، أي كالشيء الواحد يعبر عنه بلفظ فيكون أمرا، ويعبر عنه بلفظ فيكون نهيا. والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، والمعبر عنه عندهم هو جبريل عليه الصلاة والسلام، وقيل هو محمد صلى الله عليه وسلم، وقيل غير ذلك على ما هو مبسوط في كتبهم وتآليفهم. والصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، الصحيح أن الأمر بالشيء يستلزم النهي عن ضده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، وأن النهي عن الشيء يستلزم الأمر بضده، فليس أحدهما عين الآخر، فليس أحدهما عين الآخر، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، لكنه يستلزمه في الوضع اللغوي والشرعي، فالعلاقة بينهما اللزوم، فالعلاقة بينهما اللزوم. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والنهي استدعاء الترك من القول ممن هو دونه على سبيل الوجوب، ويدل على فساد المنهي عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه، وهو النهي، وبين معناه بقوله: والنهي استدعاء الترك بالقول ممن هو دونه على سبيل الوجوب. فهو يجمع أربعة أمور: أولها أنه استدعاء للترك لا طلب للفعل، أنه استدعاء للترك لا طلب للفعل. وتقدم أن الاستدعاء هو طلب حصول الشيء، تقدم أن الاستدعاء هو طلب حصول الشيء باعتبار الوضع اللغوي، باعتبار الوضع اللغوي وفق طريقة أهل السنة والجماعة. وثانيها أن استدعاء الترك يكون بالقول، أن استدعاء الترك يكون بالقول أي باعتبار أصله، وقد ينوب عنه ما ينوب كالكتابة والإشهارة. وثالثها أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أن ذلك الاستدعاء للترك بالقول متعلق بمن هو دونه، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي، أي بأن يكون الناهي أعلى رتبة من المنهي. وهذه الدونية متحققة في النهي الشرعي، فالناهي هو الله والمنهي هو عبده، والمخلوق دون رتبة الخالق. ورابعها أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أن ذلك الاستدعاء واقع على سبيل الوجوب، أي بقرينة تدل عليه وتفصح عنه، وهذا مبني على مذهب القائلين بالكلام النفسي على ما تقدم. والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك، والمختار أن النهي هو خطاب الشرع المقتضي للترك. ثم ذكر المصنف مسألة من مسائل النهي وهي ما يفيده، فقال: ويدل على فساد المنهي عنه، وهي مسألة كبيرة تسمى اقتضاء النهي الفساد، تسمى اقتضاء النهي الفساد، وهي من المسائل التي تجاذبتها الأنظار واختلف فيها النظار. وتحقيق القول فيها والله أعلم أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود على واحد من أربعة موارد، أن النهي الوارد في دليل شرعي يعود إلى واحد من أربعة موارد. أولها عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه، عوده إلى الفعل نفسه في ذاته أو ركنه. وثانيها عوده إلى شرطه، وثانيها عوده إلى شرطه، وثالثها عوده إلى وصف ملازم للمنهي عنه، عوده إلى وصف ملازم للمنهي عنه، ورابعها عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة، عوده إلى أمر خارج عن الموارد الثلاثة المتقدمة. فأي نهي عاد إلى الأمور الثلاثة الأول فإنه يقتضي الفساد، فإنه يقتضي الفساد. وأما ما عاد إلى أمر خارج عنها وهو الرابع فإنه لا يقتضي الفساد. وتقدمت هذه المسألة في شرح منظومة القواعد الفقهية. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة مسألة تتعلق بالأمر تابعة لما تقدم من مباحثه، فقال: وترد صيغة الأمر والمراد به الإباحة إلى آخر ما ذكر، أي أنه تذكر الصيغة المتقدمة للأمر وهي افعل في خطاب الشرع غير مراد بها الأمر، بل يراد بها شيء آخر كالإباحة أو التهديد أو التسوية أو التكوين. ومراده بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، المراد بالتسوية استواء ما ذكر معها من الفعل والترك أو غيرهما، كقوله تعالى: فاصبروا أو لا تصبروا. ومراده بالتكوين طلب حصول الشيء بكونه، طلب حصول الشيء بكونها الذي يسمى إيجادا. ومنه قوله تعالى: كونوا قردة خاسئين. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء وعممت جميع الناس بالعطاء. وألفاظه أربعة: الاسم الواحد المعرف باللام، واسم الجمع المعرف باللام، والأسماء المبهمة كمن في من يعقل وما في ما لا يعقل، وأي في الجميع، وأين في المكان، ومتى في الزمان، وما في الاستفهام والجزاء وغيره، ولا في النكرات، والعموم من صفات النطق، ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو العام، وقال في بيان حقيقته: هو ما عم شيئين فصاعدا، إلى قوله بالعطاء. وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي، وهذا الحد ألصق بالحد اللغوي منه بالحد الأصولي. فالمنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه إلى اللغوي. المنظور فيه إلى العام هو اشتقاقه اللغوي في قوله: وأما العام فهو ما عم شيئين فصاعدا، من قوله: عممت زيدا وعمرا بالعطاء، إلى آخر ما ذكر. فالحد المذكور نظر فيه إلى أصل اشتقاق كلمة العام، والمختار أن العام اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده بلا حصر، أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، فهو يجمع أمرين: أحدهما كونه قولا، فمورد العموم هو الأقوال، وقد يقع في شيء من الأفعال خلاف الأصل، كما سيأتي. والآخر أنه موضوع في كلام العرب للدلالة على جميع الأفراد بلا حصر، فهو مستغرق شامل لها، ثم ذكر أن ألفاظه أربعة، أي باعتبار ما وضع له في كلام العرب، والموضوع له في كلامهم أكثر من هذه الألفاظ، واقتصر على هذه الأربعة لاشتهارها، بكثرة جريانها على الألسنة، فهي أشهرها. فالأول: الاسم الواحد المعرف باللام، والثاني: اسم الجمع المعرف باللام، ومراده بالواحد المفرد، وبالجمع ما دل على الجماعة، سواء كان جمعا أو اسم جمع وقوله المعرف باللام هذا على مذهب من يرى أن المعرف من الألف واللام هو اللام فقط، والمختار كما تقدم أن المعرف هو أداة التعريف، سواء كانت ال أم كانت أم الحميرية، وهو اختيار السيوطي وغيره. وال المفيدة للعموم في المفرد والجمع هي الاستغراقية، أي الدالة على جميع الأفراد لكونها مخبرة عن الجنس، كقوله تعالى: إن الإنسان لفي خسر. فالمراد بالإنسان هنا جنسه. وثالثها: الأسماء المبهمة، وهي المذكورة في قوله: كمن في من يعقل، وما فيما لا يعقل، حتى قال: وما في الاستفهام والجزاء وغيره. فكل هؤلاء تسمى أسماء مبهمة لأنها لا تدل على معين، والرابع: النكرة في سياق النفي، وأشهرها النكرة الواقعة اسم لا النافية للجنس، وهي المقصودة في قول المصنف: ولا في النكرات، وهي المقصودة في قول المصنف ولا في النكرات، أي حين وقوعها نافية للجنس، أي حين وقوعها نافية للجنس. فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم، فالنكرة التي هي اسم لا النافية للجنس مفيدة للعموم. ثم ختم المصنف بمسألتين تتعلقان بالعموم، فالمسألة الأولى في قوله والعموم من صفات النطق، والنطق هو القول، والنطق هو القول، ومراده به هو الوارد في قوله فيما يأتي، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، ومراده به هو الوارد في قوله فيما سيأتي، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم، فيكون تفسيرا للنطق هنا، فيكون تفسيرا للنطق هنا. فالعموم من صفات الأقوال الواردة في الكتاب والسنة، فالذي يحكم عليه، فالذي يمكن الحكم عليه بأنه عام هو القول. والمسألة الثانية في قوله ولا يجوز دعوى العموم في غيره من الفعل وما يجري مجراه، أي لا يصح ادعاء العموم في غير القول، فهو ممتنع لا يجوز. ثم فسر غير القول بقوله من الفعل وما يجري مجراه، فلا يصح ادعاء أن الفعل أو ما يجري مجراه يكون عاما. والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الأعيان، والمقصود بقوله وما يجري مجراه هو قضايا الأعيان، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء، أي القضايا المعينة بالحكم لأحد بشيء. فالأحاديث الواردة المشتملة على الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان، الأحاديث الواردة المشتملة على الحكم لأحد بشيء تسمى قضايا الأعيان. فيمتنع وفق ما ذكره المصنف دعوى العموم في الفعل وما ألحق به من قضايا الأعيان، وهذا هو المشهور عند الأصوليين. وذهب بعض محقق الأصوليين إلى القول بأن الفعل المنفي يفيد العموم، وذهب بعض محقق الأصوليين إلى أن الفعل المنفي يفيد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، فإذا وقع الفعل منفيا أفاد العموم، بخلاف الفعل المثبت، بخلاف الفعل المثبت فلا عموم له. ووجه ذلك أن الفعل يستكن فيه حدث وزمن، أن الفعل يستكن أي يكون فيه، يستكن فيه حدث وزمن، والحدث يكون نكرة، والحدث يكون نكرة، فإذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي، إذا كان الفعل منفيا صارت النكرة في سياق نفي، والنكرة في سياق النفي تعم، والنكرة في سياق النفي تعم، فيكون الفعل المنفي الواقع منفيا مفيدا للعموم، فيكون الفعل الواقع منفيا مفيدا للعموم، وهو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين الشنقيطي رحمه الله صاحب أضواء البيان. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى والخاص يقابل العام، والتخصيص تمييز بعض الجملة وهو ينقسم إلى متصل ومنفصل، فالمتصل الاستثناء والتقييد بالشرط والتقييد بالصفة، والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام، وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، ومن شرط أن يكون متصلا بالكلام، ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، ويجوز الاستثناء من الجنس، ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره، والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، ويجوز أن يتقدم على المشروط، والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد، ويجوز تخصيص الكتاب بالكتاب وتخصيص الكتاب بالسنة وتخصيص السنة بالكتاب وتخصيص السنة بالسنة وتخصيص النطق بالقياس. ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من أصول الفقه وهو الخاص، وبين معناه عند الأصوليين بقوله والخاص يقابل العام، لأنه إذا عرف شيء استدل به على مقابله، فمن عرف العام الذي تقدم وعرف أن الخاص مقابله عرف معنى الخاص حينئذ. وتقدم أن العام هو القول الموضوع استغراق جميع الأفراد بلا حصر، وسبق أن العام هو القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، فيكون الخاص هو القول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر، والقول الموضوع للدلالة على فرد مع حصر. فهو يجمع أمرين، أحدهما كونه قولا، والآخر كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر، كون ذلك القول موضوعا في كلام العرب للدلالة على فرد مع حصر، أي مجعولا له. والمراد بالفرد جنسه لا أنه ذات واحدة. ثم ذكر الحكم المترتب على وجود الخاص وهو التخصيص. وبينه بقوله والتخصيص تمييز بعض الجملة، أي إخراج بعض الأفراد من حكم عام، فالتخصيص هو حكم على العام بإخراج بعض أفراده عن حكم. ثم ذكر أقسام التخصيص، وأنه ينقسم قسمين، متصل ومنفصل. ومراده به هنا الحاكم بالتخصيص الدال عليه. لا الأثر الناشئ عنه المسمى تخصيص. فالمقصود عند الأصوليين هنا هو المخصصات. فالمخصصات الدالة على التخصيص قسمان. أحدهما المخصصات المتصلة، وهي التي لا تستقل بنفسها. والآخر المخصصات المنفصلة، وهي التي تستقل بنفسها. فأما المخصصات المتصلة فعدها ثلاثة: الاستثناء والشرط والصفة. وعرف الأول وهو الاستثناء فقال: والاستثناء إخراج ما لولاه لدخل في الكلام. وقوله إخراج أي تمييز بعض الأفراد بحكم عن الحكم العام، وقوله لولاه لدخل في الكلام أي لولا الإخراج لكان باقيا على الحكم العام، وبقيت زيادة لا بد منها، وهو أن يقال بأداة معلومة. أي مجعولة في كلام العرب للدلالة على الاستثناء، وهي إلا وأخواتها. ويسمى هذا الاستثناء استثناء لغويا، تمييزا له عن الاستثناء الشرعي تمييزا له عن الاستثناء الشرعي، وهو تعليق أمر على مشيئة الله، وهو تعليق أمر على مشيئة الله بقول إن شاء الله. والمخصوص عند الأصوليين بالنظر هنا هو الاستثناء اللغوي، هو الاستثناء اللغوي، فهو المعدود مخصصا متصلا، فهو المعدود مخصصا متصلا. وأهمل المصنف ذكر حد الشرط والصفة اللذين ذكرهما في المخصصات المتصلة. والشرط هو تعليق حكم على حكم بأداة معلومة، تعليق حكم على حكم بأداة معلومة. والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي، والمراد بالشرط هنا الشرط اللغوي. فالمخصص المتصل من الشروط هو الشرط اللغوي، وأما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده، أما الصفة فهي معنى يقصر ما تعلق به على بعض أفراده. وهذا المعنى قد يكون نعتا، وهذا المعنى قد يكون نعتا، وهو الذي يسميه النحاة بالصفة، وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما، وقد يكون حالا وقد يكون غيرهما. فالصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة، والصفة عند الأصوليين المعدودة مخصصا متصلا أوسع من الصفة عند النحاة. ثم ذكر المصنف أربع مسائل تتعلق بالاستثناء. فالمسألة الأولى في قوله وإنما يصح بشرط أن يبقى من المستثنى منه شيء، والمسألة الثانية في قوله ومن شرطه أن يكون متصلا بالكلام، وهاتان المسألتان شرطان من شروط الاستثناء. فيشترط وفق المسألة الأولى أن يبقى من المستثنى منه شيء، فلا يكون مستغرقا جميع أفراده، كقول أحد لك علي ألف إلا ألفا، كقول أحد لك علي ألف إلا ألفا، فهذا الاستثناء لا يصح لأنه استغرق جميع أفراد المستثنى منه. وقد عرفت سابقا أن المستثنى منه هو الاسم المتقدم على أداة الاستثناء. ويشترط وفق المسألة الثانية أن يكون متصلا بالكلام، فلا يتأخر عنه سواء كان اتصاله حقيقيا أو حكميا، سواء كان اتصاله حقيقيا أو حكميا، أي يحكم له بالاتصال حقيقة أو يحكم له بالاتصال حكما. والمسألة الثالثة في قوله ويجوز تقديم الاستثناء على المستثنى منه، والمسألة الرابعة في قوله ويجوز الاستثناء من الجنس ومن غيره. وهاتان المسألتان المذكورتان تدلان على أن المذكور فيهما لا أثر له في الحكم، فلو قدم الاستثناء وهو المستثنى على المستثنى منه لم يؤثر في الحكم، وكذا لو كان المستثنى من غير جنس المستثنى منه فهو لا يؤثر في الحكم. ثم ذكر مسألتين تتعلقان بالشرط. فالمسألة الأولى في قوله والشرط يجوز أن يتأخر عن المشروط، والمسألة الثانية في قوله ويجوز أن يتقدم على المشروط، فالتقديم والتأخير لا يؤثران في الحكم الناشئ منه ولا يغيران أثره، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الأحكام، فلا أثر لترتيب الكلام في عمل الشرط في الأحكام. ثم ذكر المصنف كلاما يتعلق بالتقييد بالصفة، فقال والمقيد بالصفة يحمل عليه المطلق، كالرقبة قيدت بالإيمان في بعض المواضع وأطلقت في بعض المواضع، فيحمل المطلق على المقيد. وهذه الجملة لها جهتان. فالجهة الأولى جهة التأصيل، جهة التأصيل ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العام، ببيان كون التقييد بالصفة مخصصا العام، فيأتي تارة الخطاب الشرعي عاما ثم تخصصه صفة له، وهذا هو مراد المصنف. فمراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ، ومراده بالمطلق هنا العام على وجه التوسع في الألفاظ، فإن المتقدمين ربما جعلوا لللفظ الواحد معان عدة، فإن المتقدمين ربما جعلوا لللفظ الواحد معان عدة، كلفظ العام يريدون به تارة المعنى الذي تقدم من كونه القول الموضوع لاستغراق جميع الأفراد بلا حصر، ويجعلونه تارة مرادا باسم المطلق الذي لا يعنى به ما يعنى بالعام عند التمييز والتحقيق. والجهة الأخرى جهة التمثيل، جهة التمثيل بأن الرقبة المطلوب عتقها قيدت بالإيمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة، بأن الرقبة المطلوب عتقها قيدت بالإيمان في مواضع فهي رقبة مؤمنة، وأطلقت في مواضع، فيحمل المطلق على المقيد أي يقيد به. وهذا المثال يعين المطلق على المعنى الذي يفارق به العام، وهذا المثال يعين المطلق الذي على المعنى الذي يفارق به العام. فالمطلق اصطلاحا هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدن، هو القول الموضوع لاستغراق جميع أفراده على وجه البدن. فالفرق بين العام والمطلق أن الاستغراق في العام شمولي، أن الاستغراق في العام شمولي، وفي المطلق بدلي، وفي المطلق بدلي. ففي العام تندرج جميع الأفراد دفعة واحدة، ففي العام تندرج جميع الأفراد دفعة واحدة، وأما في المطلق فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل، فتندرج جميع الأفراد على وجه البدل، فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الأفراد، فيكون المطلوب فيه واحد من تلك الأفراد، فإن لم يصلح طلب غيره، فإن لم يصلح طلب غيره، فيكون بعضه بدلا عن بعض، فيكون بعضه بدلا عن بعض. فهذا هو الفرق بين العام والمطلق. والمقيد الذي ذكره المصنف هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا، والمقيد الذي ذكره المصنف هنا هو اصطلاحا القول الموضوع للدلالة على فرد واقع بدلا. ثم ختم المصنف بذكر المخصصات المنفصلة مقتصرا على ما تعلق منها بالشرع، فإن المخصصات المنفصلة ترد إلى ثلاثة أصول: الأول الشرع، والثاني الحس، والثالث العقل. والمذكور منها في كلام المصنف كله يرد إلى الشرع. فالمخصصات المنفصلة في الشرع وفق ما ذكره المصنف ثلاثة: الأول الكتاب وهو القرآن، والمخصص به هو الكتاب والسنة، وثانيها السنة، والمخصص به هو الكتاب والسنة أيضا، والثالث القياس، والمخصص به هو الكتاب والسنة. وبين في آخر هذا الفصل النطق بقوله، ونعني بالنطق قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم. فمراده بالنطق الأقوال الواردة في القرآن والسنة، فمراده بالنطق الأقوال الواردة في القرآن والسنة أنها تخصص بالقياس، أنها تخصص بالقياس، فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك، فيجري تخصيص القرآن والسنة بالقياس الدال على ذلك. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: والمجمل ما افتقر إلى البيان، والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي، والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، وهو مشتق من منصة العروس وهو الكرسي، والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ويؤول الظاهر بالدليل ويسمى الظاهر بالدليل. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه، ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، ذكر فيه المجمل والنص والظاهر والمؤول، وابتدأ بأولهن فقال: والمجمل ما افتقر إلى البيان. والافتقار هو الاحتياج، فما احتاج إلى البيان يسمى مجملا، وبعبارة ألخص وأخلص فالمجمل اصطلاحا هو ما احتمل معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها على غيره، ما احتمل وجهين معنيين أو أكثر لا مزية لأحدها عن غيره، فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها تطرق الاحتمال إليه، تطرق الاحتمال إليه، وهو وجود الافتقار الذي أشار إليه من قبل، وثانيها أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، أن الاحتمال يتناول معنيين أو أكثر، وثالثها أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره، أنه لا يوجد في أحدها ما يستحق به التقديم على غيره. ثم عرف البيان الذي يدور عليه معنى المجمل المذكور فقال: والبيان إخراج الشيء من حيز الإشكال إلى حيز التجلي. وانتقد المصنف نفسه هذا الحد في كتاب البرهان بأن الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني، وانتقد المصنف نفسه هذا الحد بأن الحيز من صفات الحس لا من صفات المعاني، والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي، والمبحوث عنه هنا معنوي لا حسي، والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل، والمختار أن البيان هو إيضاح المجمل. وغفل المصنف رحمه الله عن ذكر المبين، مع أنه وعد به عند ذكر أصول الفقه إجمالا في المقدمة، وكأنه تركه لأنه يعرف من مقابله، فإذا عرف المجمل عرف المبين، والمبين اصطلاحا هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه خفاء، هو ما اتضحت دلالته فلم يتطرق إليه خفاء. ثم عرف المصنف النص وجعل له تعريفين فقال: والنص ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، وقيل ما تأويله تنزيله، ومآل الثاني رجوعه إلى الأول فالتأويل هو التفسير، ومآل الثاني رجوعه إلى الأول فالتأويل هو التفسير، فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له، فيكون تنزيله أي وروده في خطاب الشرع على ما ورد عليه تفسيرا له، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به، فلا يحتاج إلى طلب ما يفسر به. والتعريف الأول أبين في حقيقة النص، والتعريف الأول أبين في حقيقة النص، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا، أنه ما لا يحتمل إلا معنى واحدا. وأشار المصنف إلى كونه مشتقا من منصة العروس بكسر الميم لأنه اسم آلة ولا يقال منصة، وهو من اللحن الشائع، ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف، ومراده بالاشتقاق المعنى العام وهو تلاقي الحروف. ثم ذكر تعريف الظاهر فقال: والظاهر ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر. فهو يجمع أمرين، أحدهما أنه يحتمل أمرين فيتطرق إليه احتمالهم، أنه يحتمل أمرين فيتطرق إليه احتمالهما، والآخر أن دينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أن دينك الأمرين يكون أحدهما أظهر من الآخر، أي في احتمال اللفظ له، أي في احتمال اللفظ له فهو أرجح. ثم ذكر تعريف المؤول فقال: ويؤول الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، ويسمى الظاهر بالدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، أي يعدل بالظاهر عن وجهه لدليل، فيصير ظاهرا بالدليل، فيصير ظاهرا بالدليل، أي محكوما بكونه ظاهرا لدليل، أي محكوما بكونه ظاهرا لدليل. ويسمى اختصارا مؤولا، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل، فالمؤول هو الظاهر المتروك لدليل. وبعبارة أوضح، فالمؤول اصطلاحا هو ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح، ما صرف عن معناه الظاهر إلى معنى مرجوح لدليل دل عليه، لدليل دل عليه، وهو يجمع أربعة أمور: أولها وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وجود الصرف وهو العدول والتحويل، وثانيها كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، كونه صرفا عن المعنى الظاهر لللفظ، وثالثها أنه صرف إلى معنى مرجوح، أنه صرف إلى معنى مرجوح، ورابعها أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه، أن داعي الصرف بالعدول عن المعنى الراجح هو دليل دل عليه. وعلم بهذا التقرير أن الظاهر نوعان، وعلم بهذا التقرير أن الظاهر نوعان، أحدهما ظاهر بنفسه، ظاهر بنفسه، وهو ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، ما احتمل أمرين أحدهما أظهر من الآخر، والآخر ظاهر بغيره، ظاهر بغيره، وهو ما صرف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، وهو ما صرف عن معناه الراجح إلى معنى مرجوح لدليل، ويسمى مؤولا، ويسمى مؤولا. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: الأفعال فعل صاحب الشريعة لا يخلو إما أن يكون على وجه القربة أو إما أن يكون على وجه القربة والطاعة أو غير ذلك، فإن دل دليل على الاختصاص به يحمل على الاختصاص، وإن لم يدل لا يخصص به، لأن الله تعالى يقول: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فيحمل على الوجوب عند بعض أصحابنا، ومن أصحابنا من قال يحمل على الندب، ومنهم من قال يتوقف عنه، فإن كان على وجه غير القربة والطاعة فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من أحد هو قول صاحب الشريعة، وإقراره على الفعل كفعله، وما فعل في وقته في غير مجلسه وعلم به ولم ينكره فحكمه حكم ما فعل في مجلسه صلى الله عليه وسلم. ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه، هو أفعال الرسول صلى الله عليه وسلم، وقد أشار إلى ذلك بقوله: فعل صاحب الشريعة، فعل صاحب الشريعة، فأفاد أمرين: أحدهما اختصاص هذا الفصل بالأفعال، اختصاص هذا الفصل بالأفعال، والآخر الإشارة إلى كونها أفعال النبي صلى الله عليه وسلم بذكر وصفه أنه صاحب الشريعة، بذكر وصفه أنه صاحب الشريعة، وأصل الصحبة المقارنة، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، وبين النبي صلى الله عليه وسلم وبين الشريعة مقارنة أعلاها البلاغ، فهو صلى الله عليه وسلم المبلغ للشريعة عن الله سبحانه وتعالى. وعني الأصوليون بأفعال النبي صلى الله عليه وسلم لأنها من جملة السنة التي هي دليل من أدلة الأحكام، وقد جعلها المصنف نوعين: فالنوع الأول ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة. والنوع الثاني ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة أو فقدهما، فمدار القسمة المذكورة على وجود القربة والطاعة أو فقدهما. فأما النوع الأول وهو ما كان مفعولا على غير وجه القربة والطاعة، فقال المصنف في حكمه: فيحمل على الإباحة في حقه وحقنا، أي يكون مباحا له ولنا، أي يكون مباحا له ولنا. والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان، والفعل النبوي الخالي من قصد القربة والطاعة نوعان. أحدهما الفعل الجبلي، أي ما غرس في جبلة الناس، الفعل الجبلي أي ما غرس في جبلة الناس وهي طبيعتهم وفطروا عليه، مثل الأكل والشرب والنوم، هذه الأفعال جبلية، والأصل فيها الإباحة، والأصل فيها الإباحة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، وقد يجعل لها حكم باعتبار هيئة مخصوصة، كالأكل والشرب باليمين أو الشمال، كالأكل والشرب باليمين أو الشمال. والآخر أفعال العادات، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة، وهي الأفعال الواقعة منه صلى الله عليه وسلم وفق عادة قومه خاصة أو العرب عامة. فهذان النوعان مما لا يوجد فيهما أصل القربة والطاعة، فيكونان مباحين. وأما ما كان مفعولا على وجه القربة والطاعة فجعله المصنف قسمين، أحدهما ما دل الدليل على اختصاصه به، ما دل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف يحمل على الاختصاص، أي فيكون له وحده، أي فيكون له وحده، ويسمى الخصائص النبوية، ويسمى الخصائص النبوية. والآخر ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، ما لم يدل الدليل على اختصاصه به، وحكمه كما قال المصنف لا يخصص به، لا يخصص به، أي لا يكون له وحده، أي لا يكون له وحده دون سائر الناس، فيكون له ولنا. والحجة فيه قوله تعالى: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، أي قدوة حسنة. فالأصل طلب التأسي به صلى الله عليه وسلم لأنه جعل إماما لنا. وقد ذكر المصنف ثلاثة أقوال فيما يحمل عليه الفعل النبوي الذي لم يدل الدليل على اختصاصه به، وهي عند الشافعية وغيرهم: أولها حمله على الوجوب فيكون واجبا، وثانيها حمله على الندب فيكون مندوبا أي مستحبا، فيكون مندوبا أي مستحبا، وثالثها أن يتوقف عنه، أي يتوقف عنه. والمراد بالتوقف هنا أن يتوقف عن الحكم عليه بكونه واجبا أو مستحب، أن يتوقف بالحكم عليه بكونه واجبا أو مندوبا، ويحكم عليه بكونه مطلوبا، ويحكم عليه بكونه مطلوبا، فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه، فهو مطلوب من غير تعيين نوع طلبه. والمختار في أقوى هذه الأقوال وأولاها بالرجحان أن الفعل النبوي المفعول على وجه القربة والطاعة ولم يدل دليل على اختصاصه به صلى الله عليه وسلم أنه للندب، أنه للندب، فيكون مستحبا أي من باب النفل، أي من باب النفل. وبقي من الأفعال النبوية فعل لم يذكره المصنف، وهو الفعل النبوي المبين للمجمل، الفعل النبوي المبين للمجمل، كفعله صلى الله عليه وسلم المبين قوله تعالى وامسحوا برؤوسكم، فبين النبي صلى الله عليه وسلم مجمله المحتمل، هل هو كل الرأس أم بعضه، وهل الأذنان معه أم لا. وما كان من هذا الجنس فله جهتان، وما كان من هذا الجنس فله جهتان، إحداهما جهة البيان النبوي، جهة البيان النبوي، فيكون واجبا على النبي صلى الله عليه وسلم لتحقيق البيان، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة، لأنه أمر بأن يبين لنا الشريعة. والأخرى جهة الفعل، جهة الفعل، فيكون تابعا لما بين، فيكون تابعا لما بين. فإن كان المجمل واجبا صار البيان واجبا، وإن كان المجمل نفلا صار البيان نفلا، مقصود بالبيان يعني المبين. فإن كان المجمل واجبا صار المبين واجبا، وإن كان المجمل نفلا صار المبين نفلا. فالعبادة التي توقع مجملة على وجه الإيجاب يكون حكم الفعل النبوي دالا على الإيجاب، وأما ما كان الفعل فيه للاستحباب فإنه حينئذ يكون المبين مجعولا للاستحباب. ثم ذكر المصنف رحمه الله ثلاث مسائل ختم بها الباب. فالمسألة الأولى في قوله وإقرار صاحب الشريعة على القول الصادر من غيره، الصادر من أحد، هو قول صاحب الشريعة. والمسألة الثانية في قوله وإقراره على الفعل كفعله، وهاتان المسألتان تتعلقان بإقرار النبي صلى الله عليه وسلم الذي هو قسيم القول والفعل من السنة عند الأصوليين. فالسنة عند الأصوليين قول وفعل وإقرار. والإقرار النبوي هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قوله، عند قول غيره أو فعله، هو سكون النبي صلى الله عليه وسلم عند قول غيره أو فعله. وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، وهذا السكون له لوازم تعين على تفسيره، كترك النكير أو إعلان الموافقة أو السكوت، فهذه تدل على وجود معنى السكون، فهذه تدل على وجود معنى السكون. وقد ذكر المصنف أن إقرار النبي صلى الله عليه وسلم قول أحد هو كقوله، وأن إقراره فعل أحد هو كفعله. فالإقرار النبوي على القول أو الفعل حجة كقوله صلى الله عليه وسلم أو فعله صلى الله عليه وسلم. وأطلق المصنف فقال على القول الصادر من أحد، أي أي أحد كان، أي أي أحد كان على أي حال منه، سواء كان مسلما أو كان كافرا، سواء كان مسلما أو كان كافرا. وخصه بعض الأصوليين بالمسلم، وخصه بعض الأصوليين بالمسلم، والأظهر عمومه، فيتناول المسلم وغيره. فالنبي صلى الله عليه وسلم لا يقر أحدا على منكر، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه، لأن هذا هو موجب أداء أمانة البلاغ منه. فبلاغه يلاحظ فيه حال المسلم وغيره معا، فبلاغه يلاحظ فيه حال المسلم وغيره معا. والمسألة الثالثة في قوله وما فعل في وقته، أي في عهده، في غير مجلسه، وعلم به ولم ينكره، فحكمه حكم ما فعل في مجلسه لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار، لموافقته صلى الله عليه وسلم عليه بعلمه دون إنكار. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما النسخ فمعناه لغة الإزالة، وقيل معناه النقل من قولهم نسخت ما في هذا الكتاب أي نقلته، وحده هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ويجوز نسخ الرسم وبقاء الحكم، ونسخ الحكم وبقاء الرسم، والنسخ إلى بدل وإلى غير بدل، وإلى ما هو أغلظ وإلى ما هو أخف. ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب، ونسخ السنة بالكتاب، ونسخ السنة بالسنة. ويجوز نسخ المتواتر بالمتواتر منهما، ونسخ الآحاد بالآحاد وبالمتواتر، ولا يجوز نسخ المتواتر بالآحاد. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو النسخ، ذاكرا فيه ما تقدم له في صدر كتابه وهو الناسخ والمنسوخ، وبين معناه لغة وشرعا. فأما معناه في اللغة فهو الإزالة، وقيل النقل، وقدم الأول مشعرا بميله إليه مع إراده الثاني بصيغة تدل على التضعيف في قوله: وقيل معناه النقل. ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، ومتفرق معاني النسخ في كلام العرب يجمعها الرفع، فما ذكره من النقل والإزالة يرجعان إلى معنى الرفع. وأما معناه في الشرع فذكره بقوله: هو الخطاب الدال على رفع الحكم الثابت بالخطاب المتقدم على وجه لولاه لكان ثابتا مع تراخيه عنه. ومعنى قوله على وجه لولاه لكان ثابتا أي بقاء العمل به، أي بقاء العمل به. ومعنى قوله مع تراخيه عنه أي تأخره عنه بمجيئه بعده، أي تأخره عنه بمجيئه بعده. وهذا حد الناسخ للنسخ، وهذا حد الناسخ للنسخ. وجعله المصنف حدا للنسخ لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، لأنه حكم ناشئ عن ورود الناسخ، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره، فأقام اسم الفاعل مقام المصدر للدلالة على ثبوته واستمراره، وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وخصه برفع الحكم الثابت لأنه أشهر أنواعه، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا، وهو قد يرفع الحكم أو الخطاب أو هما معا. فالحد الجامع للنسخ أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا، أنه رفع الخطاب الشرعي أو حكمه الثابت به أو هما معا بخطاب شرعي متراخ، بخطاب شرعي متراخ. فهو يجمع ثلاثة أمور: أولها وقوع رفع للخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا، وقوع رفع للخطاب الشرعي أو حكمه أو هما معا. والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ، والمراد بالخطاب الشرعي هنا اللفظ. وثانيها رافع، وهو خطاب شرعي آخر، يعني أن الرافع خطاب شرعي آخر، أن الرافع خطاب شرعي آخر. وثالثها أن شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع، أن شرط الرفع تأخر الخطاب الشرعي الرافع. ثم ذكر المصنف أقسام النسخ بثلاث اعتبارات، أولها أقسام النسخ باعتبار متعلقه، وثانيها أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، وثالثها أقسام النسخ باعتبار الناسخ. فبالنظر إلى الاعتبار الأول وهو أقسام النسخ باعتبار متعلقه فهي نوعان: أحدهما نسخ الرسم وبقاء الحكم، والآخر نسخ الحكم وبقاء الرسم، نسخ الحكم وبقاء الرسم. ولهما قرين ثالث وهو نسخ الرسم والحكم معا، نسخ الرسم والحكم معا، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء، ولم يذكره اكتفاء بلزومه اقتضاء. فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع، فإذا جاز رفع الرسم أو الحكم على الانفراد جاز رفعهما مع الاجتماع، وهو واقع شرعا. فالأنواع ثلاثة، فالأنواع ثلاثة، وهي أقسام النسخ باعتبار متعلقه. والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالرسم هنا اللفظ والمبنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى، والمراد بالحكم ما يدل عليه اللفظ من المعنى. أما بالنظر إلى الاعتبار الثاني وهو أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، أقسام النسخ باعتبار المنسوخ إليه، فهو عنده نوعان أيضا، أحدهما منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، منسوخ إلى غير بدل لا في رسمه ولا في حكمه، والآخر منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما، منسوخ إلى بدل في رسمه وحكمه معا أو أحدهما. فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهم، فيبدل الرسم والحكم معا ويحل غيرهما محلهما، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الرسم فقط ويبقى الحكم السابق، أو يبدل الحكم فقط ويبقى الرسم السابق. والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، والمنسوخ إلى بدل في حكمه نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل أغلظ، منسوخ إلى بدل أغلظ، والآخر منسوخ إلى بدل أخف. وتقتضي القسمة العقلية نوعا ثالثا وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو النسخ إلى بدل مساو، وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة، وهو واقع في نسخ القبلة بتحويلها من بيت المقدس إلى الكعبة. فالأنواع ثلاثة. ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، ولم يذكر المصنف أنواع المنسوخ إلى بدل في رسمه، وهي نوعان، أحدهما منسوخ إلى بدل من جنسه، منسوخ إلى بدل من جنسه، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، كنسخ آية بآية أو حديث بحديث، والآخر منسوخ إلى بدل من غير جنسه، منسوخ إلى بدل من غير جنسه، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية، كنسخ آية بحديث أو نسخ حديث بآية. أما بالنظر إلى الاعتبار الثالث وهو أقسام النسخ باعتبار الناسخ، فهي مذكورة في قول المصنف: ويجوز نسخ الكتاب بالكتاب ونسخ السنة بالكتاب، إلى قوله بالآحاد. وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، وهذه الجملة تشتمل على قسمتين للناسخ، إحداهما قسمة الناسخ باعتبار جنسه، قسمة الناسخ باعتبار جنسه، والأخرى قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته، قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته. فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، فالناسخ باعتبار جنسه نوعان، أحدهما ناسخ من الكتاب، ناسخ من الكتاب، وينسخ الكتاب والسنة، وينسخ الكتاب والسنة، والآخر ناسخ من السنة وينسخ السنة فقط، وينسخ السنة فقط. وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده، وأهمل المصنف ذكر نسخ الكتاب بالسنة معرضا عن عده اختيارا لعدم وقوعه، اختيارا منه عدم وقوعه، وهو كذلك. فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة فإنه لا يوجد مثال صحيح خال من الاعتراض على نسخ الكتاب بالسنة فالسنة لا تنسخ الكتاب باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع باعتبار الواقع من التصرف في خطاب الشرع أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهي نوعان أما قسمة الناسخ باعتبار قوة دلالته فهو نوعان أحدهما المتواتر وينسخ المتواتر والآحاد وينسخ المتواتر والآحاد والآخر الآحاد وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف وينسخ الآحاد فقط على ما ذكره المصنف فلا ينسخ المتواتر فلا ينسخ المتواتر وهذا مذهب الجمهور والصحيح أنه ينسخه الصحيح أنه ينسخه لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره لأن محل النسخ هو الحكم ولا يشترط في الحكم تواتره فيكون الآحاد ناسخا للمتواتر أيضا أحسن الله إليكم قال رحمه الله تعالى فصل في التعارض إذا تعارض نطقان فلا يخلو إما أن يكون عامين أو خاصين أو أحدهما عاما والآخر خاصا أو كل واحد منهما عاما من وجه وخاصا من وجه فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التأريخ فإن علم التأريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر وكذا إن كان خاصين وإن كان أحدهما عاما والآخر خاصا فيخصص العام بالخاص وإن كان أحدهما عاما من وجه وخاصا من وجه فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر ذكر المصنف رحمه الله في هذه الجملة فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو التعارض وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد وحده اصطلاحا تقابل الدليلين بمخالفة أحدهما الآخر في نظر المجتهد فهو يجمع أربعة أمور أولها أنه تقابل بجعل شيء قبالة شيء أي في مواجهته وثانيها أن متعلقه هو الدليلان فهما المتقابلان والمقصود بالدليلين الجنس فقد يكونان دليلين وقد يكونان أكثر من دليلين لكنهما يقسمان في جهتين فتكون هنا جملة من الأدلة وتكون هنا جملة أخرى وثالثها أن المقابلة بينهما واقعة على وجه المخالفة ورابعها أن محله نظر المجتهد لا الأدلة نفسها فالشريعة لا يناقض بعضها بعضا بمخالفة أدلتها وبين المصنف رحمه الله أن الدليلين اللذين يقع بينهما التعارض هما من النطق فقال إذا تعارض نطقان وتقدم أن النطق هو قول الله سبحانه وتعالى وقول الرسول صلى الله عليه وسلم فهو واقع بين الآيات والأحاديث على اتفاق جنسهما أو افتراقه أي بأن يكون بين آية وآية أو حديث وحديث أو آية وحديث أو حديث وآية وهذا خرج مخرج الغالب وإلا فقد يقع بين غيرهما معهما أو مع غيرهما كوقوعه بين القرآن والإجماع أو الإجماع والقياس ثم ذكر أن أنواع التعارض أربعة أحدها التعارض بين دليلين عامين وثانيها التعارض بين دليلين خاصين، التعارض بين دليلين خاصين، وثالثها التعارض بين دليل عام ودليل خاص، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه، ورابعها التعارض بين دليل عام من وجه وخاص من وجه مع دليل آخر عام من وجه وخاص من وجه. فأما النوعان الأولان فذكر طريق نفي التعارض بينهما في قوله فإن كان عامين فإن أمكن الجمع بينهما جمع، وإن لم يمكن الجمع بينهما يتوقف فيهما إن لم يعلم التاريخ، فإن علم التاريخ ينسخ المتقدم بالمتأخر، وكذا إن كان خاصين. فذكر ثلاث مراتب: الأولى الجمع، والثانية النسخ، والثالثة التوقف. فأما الجمع اصطلاحا فهو التأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما، والتأليف بين مدلولي دليلين توهم تعارضهما دون تكلف ولا إحداث، دون تكلف ولا إحداث، وسبق بيان معنى التكلف والإحداث. وأما النسخ فتقدم بيانه، وذكر العلم بالتاريخ لأن وقوع التراخي بين الدليلين يجعل المتقدم منسوخا والمتأخر ناسخا، ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ، ويعرف التقدم والتأخر بالتاريخ. وأما التوقف فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر، وأما التوقف فهو الإمساك عن الحكم لأحدهما على الآخر. وبقيت مرتبة الرابعة وهي الترجيح، وهي الترجيح، وحقيقته اصطلاحا تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه، تقديم أحد الدليلين على الآخر لموجب اقتضى تقديمه. وهذه المرتبة تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف، وهذه المراتب تتتابع بتقديم الجمع ثم النسخ ثم الترجيح ثم التوقف. أما النوع الثالث وهو التعارض بين دليل عام ودليل خاص فيحكم على العام بالخاص، فيحكم على العام بالخاص، فيكون العام مخصصا، فيكون العام مخصصا، ويكون الخاص مخصصا له، فيكون الخاص مخصصا له. أما النوع الرابع وهو التعارض بين دليلين كل واحد منهما عام من وجه وخاص من وجه آخر فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيخصص عموم كل واحد منهما بخصوص الآخر، فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به، فيحكم على كل عام بالخاص المتعلق به، فيكون العام مخصصا ويكون الخاص مخصصا له، ويكون الخاص مخصصا له. والفرق بين النوع الثالث والرابع أن النوع الثالث يوجد في دليل العموم فقط، يوجد في دليل العموم فقط، ويوجد الخصوص في دليل آخر، ويوجد الخصوص في دليل آخر. أما في الرابع فيوجد في كل دليل عموم وخصوص، فيوجد في كل دليل عموم وخصوص، فعموم الأول متعلق بخصوص الثاني، فعموم الأول متعلق بخصوص الثاني، وعموم الثاني متعلق بخصوص الأول. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الإجماع فهو اتفاق علماء العصر على حكم حادثة، ونعني بالعلماء الفقهاء أو نعني بالحادثة الحادثة الشرعية، وإجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لقوله صلى الله عليه وسلم: لا تجتمع أمتي على ضلالة، والشرع ورد بعصمة هذه الأمة، والإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، فلا يشترط انقراض العصر على الصحيح، فإن قلنا انقراض العصر شرط يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقى وصار من أهل الاجتهاد وله من يرجع عن ذلك الحكم، والإجماع يصح بقولهم وبفعلهم وبقول البعض وبفعل البعض وانتشار ذلك وسكوت الباقين عنه. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الإجماع، وعرفه بقوله اتفاق علماء العصر على حكم الحادثة، وهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها أنه اتفاق، والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه، والاتفاق هو التواطؤ على شيء والتتابع عليه. وثانيها أنه منعقد بين علماء العصر، وأراد بهم الفقهاء، وأراد بهم الفقهاء كما قال: ونعني بالعلماء الفقهاء. والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد، والفقيه في عرف المتقدمين هو المجتهد. والعصر هو الزمن والعهد، والعصر هو الزمن والعهد. فأل فيه عهدية يراد بها عصر معين من عصور هذه الأمة، يراد بها عصر معين من عصور هذه الأمة. والمناسب للمقام الإفصاح عنه بالتقييد، والمناسب للمقام الإفصاح عنه بالتقييد بأن يقال عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم. ولا بد من تقييده أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم، ولا بد من تقييدها أيضا بكونه واقعا بعد موت النبي صلى الله عليه وسلم. وثالثها أن متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة، أن متعلقه الوارد عليه هو حكم الحادثة. قال المصنف: ونعني بالحادثة الحادثة الشرعية. والمختار أن الإجماع هو اتفاق مجتهدي عصر، واتفاق مجتهدي عصر من عصور أمة محمد صلى الله عليه وسلم بعد موته على حكم شرعي، بعد موته على حكم شرعي. ثم ذكر المصنف أربع مسائل من مسائل الإجماع المشهورة. الأولى أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها، أن إجماع هذه الأمة حجة دون غيرها لورود الشرع بعصمتها في أدلة مذكورة في المطولات، منها الحديث الذي ذكره. والثانية أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان، أن الإجماع حجة على العصر الثاني وفي أي عصر كان. والعصر الثاني هو الزمن التالي للزمن الذي انعقد فيه الإجماع، والعصر الثاني هو الزمن التالي للعصر الذي وقع فيه الإجماع، الذي انعقد فيه الإجماع. والثالثة أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أنه لا يشترط انقراض العصر الذي انعقد فيه الإجماع، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق، أي جيل المجتهدين الذين حصل منهم الاتفاق. والانقراض هو موتهم، والانقراض هو موتهم. ثم ذكر على القول بأن انقراض العصر شرط أنه يعتبر قول من ولد في حياتهم وتفقه وصار من أهل الاجتهاد، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم. أي لو قدر أنه ولد في حياة المجتهدين المجمعين على حكم أحد فتفقه وصار من أهل الاجتهاد وأدرك حياة أولئك صار معدودا في ذلك، صار معدودا في ذلك، ولهم أن يرجعوا عن ذلك الحكم الذي انعقد قبل وجوده، ولهم أن يرجعوا عن الحكم الذي انعقد قبل وجوده. والرابعة أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، أن الإجماع يصح بقول المجتهدين وفعلهم، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل، فيكون طريق اتفاقهم جميعا القول أو الفعل. ويصح أيضا بقول بعضهم وفعل بعضهم، يصح أيضا بقول فعلهم، بقول بعضهم وفعل بعضهم. فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل، فيكون الإجماع الواحد له طريقان، طريق القول وطريق الفعل. فيوجد القول في بعضهم ويوجد الفعل في بعضهم، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، ويصح بانتشار ذلك عن بعضهم، أي نقله عنهم، أي نقله عنهم، وسكوت الباقين، وسكوت الباقين. ويسمى الإجماع السكوتي، وهو حجة على الصحيح. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وقول واحد من الصحابة ليس بحجة على غيره على القول الجديد. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من أصول الفقه وهو قول الصحابي، والقول خرج مخرج الغالب، فمثله الفعل والإقرار، فمثله الفعل والإقرار أيضا. وذكر الواحد خرج أيضا مخرج الغالب بكون الحكم يصدر عن واحد عادة، بكون الحكم يصدر عن واحد عادة، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر، ومراده به القول الواحد سواء كان عن واحد من الصحابة أو أكثر. وبين أن قول الصحابي ليس حجة على غيره، وقوله غيره يشمل الصحابة فمن بعدهم، فلا يكون حجة على صحابي آخر ولا على غيره ممن هم بعده من هذه الأمة. ومعنى كونه كذلك على القول الجديد أي في اجتهاد الشافعي الجديد، وهو اختياره في مصر، أي على قول الشافعي الجديد، أي اجتهاد الشافعي الجديد وهو اختياره في مصر. ويسمى اختياره في العراق قديما، ويسمى اختياره في العراق قديما، فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، فقول الشافعي الجديد هو المروي عنه في مصر، وقول الشافعي القديم هو المروي عنه في العراق. وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي، وهذا القول هو المشهور عند أصحاب الشافعي. وفي كونه الجديد منازعة، وفي كونه الجديد منازعة، بسطها العلائي في إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين، بسطها العلائي في إجمال الإصابة وابن القيم في إعلام الموقعين، وناقش دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد، وناقش دعوى أن هذا القول هو قول الشافعي في الجديد ولم يرتضيه. والمختار أن قول الصحابي يكون حجة بشرطين، والمختار أن قول الصحابي حجة بشرطين، أحدهما عدم مخالفته أحدا من الصحابة، عدم مخالفته أحدا من الصحابة، فإذا اختلفت أقوال الصحابة حكم عليها بأنها ارتفعت، فإذا اختلفت أقوال الصحابة حكم عليها بأنها ارتفعت، أي ارتفعت عن الحجية، أي ارتفعت عن الحجية. والآخر عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، عدم مخالفته دليلا أرجح من القرآن أو السنة، فإذا وجد هذان الأمران صار قول الصحابي حجة. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى: وأما الأخبار فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. والخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. فالمتواتر ما يوجب العلم، وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ عن الكذب مثله لا ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم، وينقسم إلى مرسل ومسند. فالمسند ما اتصل إسناده، والمرسل ما لم يتصل إسناده. فإن كان من مراسل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم، والعنعنة تدخل على الأسانيد. وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، وإن قرأه عن الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني، وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه هو فصل الأخبار. والأخبار جمع خبر، وعرفه بقوله: فالخبر ما يدخله الصدق والكذب. وتقدم أن المختار في حده أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، أن الخبر هو قول يلزمه الصدق أو الكذب، حرره ابن الشاط المالكي في مختصر الفروق. ثم ذكر أن الخبر ينقسم إلى قسمين: أحاد ومتواتر. وهذه القسمة هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله إلينا، هي قسمة الخبر باعتبار طرق نقله إلينا أي أسانيده، فهو بهذا الاعتبار قسمان: متواتر وآحاد. ثم بين حكم المتواتر فقال: فالمتواتر ما يوجب العلم. والمراد بالعلم هنا العلم اليقيني الضروري، المراد بالعلم هنا العلم الضروري اليقيني الضروري. ثم بين حقيقته فقال: وهو أن يروي جماعة لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، ويكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. فهو يجمع أربعة أمور: أحدها أن يرويه جماعة أي عدد كثير، أن يرويه جماعة أي عدد كثير، وثانيها أنه لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم، لا يقع التواطؤ على الكذب من مثلهم أي الاتفاق عادة على الكذب، وثالثها أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، أن ذلك يستمر إلى أن ينتهي إلى المخبر عنه، فيكون في جميع طبقات الإسناد، فيكون في جميع طبقات الإسناد. ورابعها أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد، أنه يكون في الأصل عن مشاهدة أو سماع لا عن اجتهاد. وأقصر من هذا الذي ذكره ما تقدم أن المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين، أن المتواتر هو خبر له طرق بلا عدد معين يفيد بنفسه العلم بصدقه، يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر حكم الآحاد فقال: والآحاد هو الذي يوجب العمل ولا يوجب العلم. وهذا هو القول المشهور، والراجح كما تقدم أن الآحاد يوجب العلم النظرية بالقرائن، أن الآحاد يوجب العلم النظرية بالقرائن، ولم يذكر حد الآحاد، وكأنه أراد استفادته من قسمته المذكورة بعده. والآحاد كما تقدم خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه، خبر له طرق منحصرة لا يفيد بنفسه العلم بصدقه. ثم ذكر قسمة الآحاد فقال: وينقسم إلى مرسل ومسند. فالآحاد قسمان، أحدهما المرسل والآخر المسند. وعرف المسند بقوله ما اتصل إسناده، وعرف المرسل بقوله ما لم يتصل إسناده. وهذان المعنيان عنده هو وغيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، وهذان المعنيان عنده هو غيره من الأصوليين بالنظر إلى المعنى العام للاتصال، فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا، فيجعلون المتصل مسندا ويجعلون المنقطع مرسلا. وتقدم أن المسند اصطلاحا هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال، هو مرفوع صحابي بسند ظاهره الاتصال. وأن المرسل اصطلاحا هو ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم، ما أضافه التابعي إلى النبي صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر حكم المراسيل فقال: فإن كان من مراسيل غير الصحابة فليس بحجة إلا مراسيل سعيد بن المسيب، فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وهذه الجملة تفيد أن المرسل له ثلاثة أحكام، أن المرسل له ثلاثة أحكام: أولها القبول إذا كان مرسل صحابي، القبول إذا كان مرسل صحابي، وثانيها الرد إذا كان مرسل غير صحابي، إذا كان مرسل غير صحابي، وثالثها قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط، قبول مرسل سعيد بن المسيب فقط مع مراسيل الصحابة. وعلله بقوله: إلا مراسيل سعيد بن المسيب فإنها فتشت فوجدت مسانيد عن النبي صلى الله عليه وسلم. وعلى هذا فتكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، وعلى هذا تكون الحجة في المسانيد لا في مراسيله، فليس للاستثناء معنى، فليس للاستثناء معنى ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره، ذكره ابن الفركاح في شرح الورقات وغيره. فيكون مرسل الحسن البصري أو من هو دونه كإبراهيم النخعي إذا وجد مسندا مقبولا على هذا القول، فلا معنى للاستثناء لمراسيل سعيد بن المسيب. ثم ذكر أن العنعنة تدخل على الأسانيد، والعنعنة هي كلمة عن في الأسانيد. وموجب ذكر حد العنعنة أنها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الإسناد، وموجب ذكر حد العنعنة أنها تتعلق بالاتصال والانقطاع في الإسناد. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. ثم ذكر ثلاث مسائل تتعلق بالتحمل ونقل الرواية. فالأولى في قوله وإذا قرأ الشيخ يجوز للراوي أن يقول حدثني أو أخبرني، والثانية في قوله وإن قرأ هو على الشيخ فيقول أخبرني ولا يقول حدثني. وعلى هذا تكون أخبرني مشتركة بين الصورتين، وأما حدثني فتختص بالمسألة الأولى دون المسألة الثانية. والثالثة في قوله وإن أجازه الشيخ من غير رواية فيقول أجازني أو أخبرني إجازة. ومعنى قوله من غير رواية أي دون سماع وقراءة، أي دون سماع وقراءة، وإلا فالإجازة من الرواية، وإلا فالإجازة من الرواية. فالرواية المنفية هنا هي نوع خاص، الرواية المنفية هنا هي نوع خاص وهو القراءة والسماع. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما القياس فهو رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم، وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم، وقياس الدلالة والاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم. وقياس الشبه هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبه ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. ومن شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، ومن شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، ومن شرط العلة أن تطرد في معلولاتها فلا تنتقض لفظا ولا معنى، ومن شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات. والعلة هي الجالبة للحكم، والحكم هو المجلوب للعلة. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو القياس، وعرفه بقوله رد الفرع إلى الأصل بعلة تجمعهما في الحكم. فهو يجمع أربعة أمور، أحدها أنه رد فرع، والفرع هو المقيس المطلوب حكمه، المقيس المطلوب حكمه، والمقيس هو الذي وقع عليه القياس، والمقيس هو الذي وقع عليه القياس. وثانيها أن رد الفرع يكون إلى أصل، أن رد الفرع يكون إلى أصل، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه، والأصل هو المقيس عليه الثابت حكمه. وثالثها أن الرد يكون بعلة تجمعها، أن الرد يكون بعلة تجمعهما. ورابعها أن متعلق الرد هو الحكم، أن متعلق الرد هو الحكم، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل، فتطلب معرفة حكم الفرع برده إلى الأصل. والمختار أن القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم، أن القياس هو حمل معلوم على معلوم في الحكم لعلة جامعة بينهما، لعلة جامعة بينهما. ثم ذكر المصنف قسمة القياس فقال وهو ينقسم إلى ثلاثة أقسام، إلى قياس علة وقياس دلالة وقياس شبه. وهذه القسمة هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع، هي باعتبار الجامع بين الأصل والفرع. ثم ذكر حد كل قسم من هذه الأقسام، ثم ذكر حد كل قسم من هذه الأقسام، فقال فقياس العلة ما كانت العلة فيه موجبة للحكم. وبعبارة أظهر ما جمع فيه بين الأصل والفرع بعلة ظاهرة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع بعلة ظاهرة. ثم ذكر حد قياس الدلالة في قوله هو الاستدلال بأحد النظيرين على الآخر، وهو أن تكون العلة دالة على الحكم ولا تكون موجبة للحكم، وبعبارة أبين هو ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة، ما جمع فيه بين الأصل والفرع بدليل العلة وهو أثرها وموجبها، وهو أثرها وموجبها. ثم ذكر حد قياس الشبه فقال هو الفرع المتردد بين أصلين فيلحق بأكثرهما شبها ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله، ولا يصار إليه مع إمكان ما قبله. وبعبارة أبين وما جمع فيه بين الأصل والفرع علتان متجاذبتان، علتان متجاذبتان ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل، ترجع كل واحدة منهما إلى أصل مستقل. وحكم عليه بقوله فيلحق بأكثرهما شبها وأنه لا يصار إليه مع إمكان ما قبله، فهو أضعف أنواع القياس، فهو أضعف أنواع القياس. ثم ذكر رحمه الله شروطا من شروط أركان القياس، فذكر أن من شرط الفرع أن يكون مناسبا للأصل، أي في الجامع بينهما، أي في الجامع بينهما وهي العلة، فتكون وصفا مناسبا للأصل والفرع معا، فتكون أصلا مناسبا للأصل والفرع معا. وذكر أن من شرط الأصل أن يكون ثابتا بدليل متفق عليه بين الخصمين، أي حال المناظرة، أي حال المناظرة، فإن تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الأصل بدليل عند القائس، فإن تجرد النظر عن المناظرة وجب ثبوت حكم الأصل بدليل عند القائس. فالمقصود عده شرطا أن يكون الأصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس، فالمقصود عده شرطا أن يكون الأصل ثابتا بدليل عند مدعي القياس، سواء كان حال المناظرة أم في غير المناظرة. ثم ذكر أن من شرط العلة أن تطرد في معلولاتها، فلا تنتقض لفظا ولا معنى، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها، أي بأن تكون واقعة في جميع صورها. والمعلولات هي الأحكام المعللة بها، هي الأحكام المعللة بها. ثم ذكر أن من شرط الحكم أن يكون مثل العلة في النفي والإثبات، أي من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران علة، أي من شرط حكم الأصل أن يكون دائرا كدوران علة نفيا وإثباتا ووجودا وعدما. ثم ختم بذكر الصلة بين العلة والحكم فقال والعلة هي الجالبة للحكم والحكم هو المجلوب للعلة. ومعنى قوله هي الجالبة للحكم أي المؤدية إليه، أي المؤدية إليه، وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي، وجلبها للحكم ليس بسببها بل بالدليل الشرعي، وإضافة ذلك إليها على وجه التجوز في الكلام، وإضافة ذلك إليها على وجه التجوز في الكلام. ومعنى قوله والحكم هو المجلوب للعلة أي ناتج عنها، أي ناتج عنها، فهو ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه، فهو ما أنتجته من إثبات شيء لشيء أو نفيه عنه. نعم. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله تعالى وأما الحظر والإباحة فمن الناس من يقول إن الأشياء على الحظر إلا ما أباحته الشريعة، فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ومن الناس من يقول برده وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الأصل في الأشياء، والمراد بالأشياء عندهم الأعيان المنتفع بها، الأعيان المنتفع بها، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعال، فهي ذوات وليست أقوالا ولا أفعال. فهذا الأصل المذكور عند الأصوليين والفقهاء متعلقه الذوات من الأعيان المنتفع بها، متعلقه الأعيان من الذوات المنتفع بها، فلا يجري في غيرها كالأقوال والأفعال. ثم ذكر المصنف رحمه الله الخلاف في ذلك قائلا وأما الحظر والإباحة يعني في الأشياء، فإن هذه المسألة تذكر تارة باسم الأصل في الأشياء، تارة تذكر تارة باسم الأصل في الأشياء، وتارة باسم الحظر والإباحة في الأشياء. فذكر مذاهب الناس فيها، وأن الناس مختلفون فيها على أقوال. أحدها أن من الناس من يقول إن الأشياء على الحظر أي على المنع إلا ما أباحته الشريعة. قال: فإن لم يوجد في الشريعة ما يدل على الإباحة يتمسك بالأصل وهو الحظر. ثم ذكر القول الثاني فقال: ومن الناس من يقول بضده، وهو أن الأصل في الأشياء أنها على الإباحة إلا ما حظره الشرع أي منعه الشرع. فهما قولان متقابلان. وبقي قول ثالث وهو التوقف، والمختار في هذه المسألة أن الأعيان وهي الذوات أربعة أقسام، أحدها ما منفعته خالصة فالأصل فيها الإباحة، وثانيها ما مفسدته خالصة فالأصل فيها الحظر أي المنع، والقسم الثالث ما خلا من المنفعة وهي المصلحة والمفسدة، وهذا يوجد عقلا ولا يوجد واقعا، أي تحتمله القسمة العقلية ولا وجود له في الخارج، فلا يوجد شيء من الأعيان يخلو من المصلحة والمفسدة، فلا يوجد فيه مصلحة ولا مفسدة أبدا. والقسم الرابع ما فيه مصلحة وفيه مفسدة، فهو لما رجح منهما. فإن رجحت المصلحة فالأصل فيه الإباحة، وإن رجحت المفسدة فالأصل فيه الحظر، وإن تساوتا فالأصل فيه الحظر، لأن درء المفاسد مقدم على جلب المصالح. وهذا التحرير هو اختيار شيخ شيوخنا محمد الأمين بن محمد المختار الشنقيطي رحمه الله، صاحب أضواء البيان. نعم، أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الأصل عند عدم الدليل الشرعي. ذكر المصنف رحمه الله فصلا آخر من فصول أصول الفقه وهو الاستصحاب، مقتصرا على معناه، فقال: ومعنى استصحاب الحال أن يستصحب الحال عند عدم الدليل الشرعي، أي أن يحكم بحكم الأصل إذا لم يوجد الدليل الشرعي، وهو فرع عن الفصل المتقدم، وأحسن ما قيل في معنى الاستصحاب أنه إثبات ما كان ثابتا ونفي ما كان منفيا، أفاده ابن القيم في إعلام الموقعين، ومحل النظر إلى هذا عند عدم الدليل الشرعي، أي عند فقد الدليل الشرعي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله: وأما الأدلة فيقدم الجلي منها، على الخفي، والموجب للعلم على الموجب للظن، والنطق على القياس، والقياس الجلي على الخفي، فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة. ذكر المصنف رحمه الله هنا فصلا آخر من فصول أصول الفقه يسمى ترتيب الأدلة، أي عند وجود التعارض، فهو تابع لفصل التعارض المتقدم. وذكر في هذا الفصل خمسة من المرجحات التي يقدم بها دليل على دليل. فالأول في قوله: فيقدم الجليل منها على الخفي، أي يقدم المتضح البين على ما لم يتضح، وثانيها في قوله: والموجب للعلم على الموجب للظن، أي يقدم ما أنتج علما على ما أنتج ظنا. والثالث في قوله: والنطق على القياس، والمراد بالنطق كما تقدم قول الله سبحانه وتعالى وقول النبي صلى الله عليه وسلم، والرابع في قوله والقياس الجلي على الخفي. والقياس الجلي هو ما نص على علته أو أجمع عليها، ما نص على علته أو أجمع عليها، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع، أو قطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. وأما القياس الخفي فهو ما ثبتت علته بالاستنباط، ما ثبتت علته بالاستنباط فلم يقطع بنفي الفارق بين الأصل والفرع. والخامس في قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال. والخامس في قوله فإن وجد في النطق ما يغير الأصل وإلا فيستصحب الحال، أي إذا لم يوجد في كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم ما يغير الأصل وهو البراءة الأصلية وإلا فيستصحب الحال، أي العدم الأصلي. أحسن الله إليكم. قال رحمه الله ومن شرط المفتي أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، وأن يكون كامل الآلة بالاجتهاد عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة ومعرفة الرجال وتفسير الآيات الواردة في الأحكام والأخبار الواردة فيها. ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا وليس للعالم أن يقلد، والتقليد قبول قول القائل بلا حجة، فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا. ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا. وأما الاجتهاد فهو بذل المسعى في بلوغ الغرض، فالمجتهد إن كان كامل الآلة في الاجتهاد فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجران، وإن اجتهد فيها وأخطأ فله أجر واحد. ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. ودليل من قال ليس كل مجتهد في الفروع مصيبا قوله صلى الله عليه وسلم من اجتهد وأصاب فله أجران، ومن اجتهد وأخطأ فله أجر واحد. وجه الدليل أن النبي صلى الله عليه وسلم خطأ المجتهد تارة وصوبه أخرى. ختم المصنف رحمه الله بفصل آخر من فصول أصول الفقه، وهو معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد، معرفة المفتي والمستفتي والاجتهاد والتقليد، وذكر فيه خمسة أمور. فأما الأمر الأول فهو شرط المفتي، والمفتي هو المخبر عن حكم شرعي، وعد من شرط المفتي شرطين جامعين، أحدهما أن يكون عالما بالفقه أصلا وفرعا خلافا ومذهبا، أي جامعا بين العلم بأصول الفقه وبين فروعه وهي مسائله، وبين الخلاف العالي بين الفقهاء من كل مذهب، وبين الخلاف الخاص بمذهبه. والآخر في قوله وأن يكون كامل الآلة، وفسر كمال الآلة في الاجتهاد بقوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر. فمقصوده من كمال الآلة حصول ما يحتاج إليه للإحاطة بالعلم كله، فمقصوده بكمال الآلة حصول ما يحتاج إليه للإحاطة بالعلم كله، وهذا معنى قوله عارفا بما يحتاج إليه في استنباط الأحكام من النحو واللغة إلى آخر ما ذكر رحمه الله تعالى. فالمقصود هو حصول الآلة التي يمكن بها الاستنباط، لا استيعاب الآلة كلها بحيث يحيط بالعلوم، فإن هذا متعذر. وأما الأمر الثاني وهو شرط المستفتي فذكره في قوله ومن شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فيقلد المفتي في الفتيا. والمستفتي هو المستخبر عن الحكم الشرعي، والمستخبر عن الحكم الشرعي أي المستفهم عنه. وذكر المصنف من شرط المستفتي أن يكون من أهل التقليد فلا يكون من أهل الاجتهاد، قال فيقلد المفتي في الفتيا، ثم قال وليس للعالم أن يقلد، أي حال القدرة على الاجتهاد، أي حال القدرة على الاجتهاد، لأن اسم العالم والفقيه عندهم اسم للمجتهد في عرفهم، اسم للمجتهد في عرفهم. فالعالم ليس له أن يقلد ما لم يعجز عن الاجتهاد أو يضيق الوقت عنه فله أن يقلد حينئذ. ثم ذكر الأمر الثالث وهو حقيقة التقليد وحده، فقال: والتقليد قبول قول القائل إلى آخره. فذكر في حد التقليد قولين: أحدهما أنه قبول قول القائل بلا حجة، قبول قول القائل بلا حجة. قال: فعلى هذا قبول قول النبي صلى الله عليه وسلم يسمى تقليدا، لأن من قبله يكون قد قبل القول بلا حجة، وهذا فيه نظر، لأن النبي صلى الله عليه وسلم حجة بنفسه. والآخر في قوله: ومنهم من قال التقليد قبول قول القائل وأنت لا تدري من أين قاله، أي من أي وجه بنى عليه هذا القول. ثم قال: فإن قلنا إن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقول بالقياس فيجوز أن يسمى قبول قوله تقليدا، وهذا فيه نظر كما تقدم. والمختار أن التقليد هو تعلق العبد بمن ليس حجة لذاته في حكم شرعي، وأما الأمر الرابع وهو حقيقة الاجتهاد وحده، فذكره في قوله: وأما الاجتهاد فهو بذل الوسع في بلوغ الغرض، والوسع هو السعة والطاقة، والغرض هو الحكم الشرعي، والمختار أن الاجتهاد هو بذل الوسع من متأهل للنظر في الأدلة، لاستنباط حكم شرعي، فهو يجمع ثلاثة أمور: أحدها بذل الوسع، وهو الطاقة والقدرة، وثانيها أنه صادر عن متأهل للنظر في الأدلة، فلا عبرة باجتهاد يصدر من غير متأهل، للنظر في الأدلة، وثالثها أنه يتعلق باستنباط حكم شرعي، وأما الأمر الخامس وهو حكم المجتهدين، فذكره في قوله: فالمجتهد إن كان كامل الأدلة باجتهاد، فإن اجتهد في الفروع فأصاب فله أجر، وإن اجتهد فيه وأخطأ فله أجر واحد، لقوله صلى الله عليه وسلم: إذا حكم الحاكم فاجتهد ثم أصاب فله أجران، وإذا اجتهد ثم أخطأ فله أجر، متفق عليه من حديث عمرو بن العاص رضي الله عنه. قال: ومنهم من قال كل مجتهد في الفروع مصيب، وتسمى هذه المسألة تصويب المجتهدين، وتحرير القول فيها أن تصويبهم له موردان، أحدهما الأجر والآخر الحكم، فأما في الأجر فكل مجتهد مصيب، فهو يصيب أجرا واحدا أو أجرين، وأما في الحكم فالمصيب واحد، فإما أن يكون الحكم الشرعي على هذه الصفة، وهذا الذي ذكره كله متعلق بالاجتهاد في الفروع، وهي الأحكام الطلبية العملية، فقال: ولا يجوز أن يقال كل مجتهد في الأصول الكلامية مصيب، لأن ذلك يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة من النصارى والمجوس والكفار والملحدين. فما سبق ذكره في تصويب المجتهدين محله عنده وغيره من الأصوليين هو الفروع دون الأصول، أي دون الأحكام الخبرية العلمية، أي دون الأحكام الخبرية العلمية. وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة، وعللوه بأن القول بهذا في الأصول يؤدي إلى تصويب أهل الضلالة. والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، والحق أن الاجتهاد مورده الأحكام الشرعية كلها، سواء كانت في باب الخبر أو في باب الطلب. فقد يقع الاجتهاد في مسألة خبرية كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، كالاجتهاد في رؤية الكفار ربهم يوم القيامة، وقد يقع في مسألة طلبية كالاجتهاد في حكم الوتر، كالاجتهاد في حكم الوتر. وما عللوا به من تصويب الواقعين في ضلالة لا يصح لهم، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة، لأنه اجتهاد صادر من غير متأهل في الأدلة. فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل، فالاجتهاد لا يجري في هذه المسائل من هؤلاء الذين سلكوا طريق الضلالة. وهذا آخر البيان لمعاني الكتاب بما يحتمله المقام، وأجزت لكم روايته عني على الوجه الذي تقدم ذكره في المجلس الثاني من شرح تعظيم العلم لمن شهد مجلسه الأول أو الثاني أو هما معا. لقاؤنا إن شاء الله تعالى بعد صلاة العصر والمغرب في تفسير الفاتحة وقصار المفصل، ثم بعد العشاء نتمم ما بقي من البرنامج من الجواب عن الأسئلة وغير ذلك. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على عبده ورسوله محمد وآله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله.